السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. نحب أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسعد بذلك والحمد لله. صلوات ربي على هذا النبي الأمي الكريم. أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ما معنى الجار في حديث الجار أولى بصقبه أو الجار أولى بالشفعة؟ المعنى في هذا الباب أن الجار هو الشريك على المشاع. يعني عندنا مثلا قطعة أرض 1000 متر بيني وبين زيد، لم يعرف نصيبي من نصيب زيد، شريكان على المشاع. فإذا أراد زيد أن يبيع أنا أولى بالشراء، وإذا أردت أن أبيع فزيد أولى بالشراء بنفس السعر. لكن إذا قسمنا الأرض وعرف مكاني من مكان زيد فلا شفعة حينئذ، والله أعلم. حكم العمل في مهنة الحلاقة. الحلاق كان على عهد الرسول حلاق، لكن لا تتعاون مع أحد على الإثم والعدوان، لا تحلق حلقات محرمة، بارك الله فيك. حكم الهزل في النذر. الهزل في النذر، الهزل في النذر، وضح الصورة. الهزل في النذر على صاحبه أن يفعله إن عجز كفر كفارة يمين. يسأل عن معنى التنكيس في القراءة. التنكيس أن يقرأ الصورة المتأخرة من المصحف قبل الصورة التي هي متقدمة من ناحية البقرة. فمثلا يقرأ الأنعام قبل، يقرأ الأنعام قبل المائدة مثلا، هذا يسمى تنكيس. يقرأ النساء قبل آل عمران، يسمى تنكيس. وهذا جائز وإن كان الأولى خلافه، أما جوازه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. الحقن المجهري حلال أم حرام؟ إذا كان الطبيب أمينا فلا بأس مع قوة اليقين. حديث لا أعزب بالجنة، لا يثبت هذا الخبر. حكم صلاة السنة والصلاة تقام، لا تشرع فيها، أما إذا كنت دخلت فيها فأتمها، قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمراد لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. ما حكم شراء العملات الأجنبية بالأجل؟ لا يجوز بيع العملة بالأجل، حبك الله يا طلاب. هل يجوز إخراج زكاة المال جوائز لحافظة القرآن؟ لا يجوز يا أخت فاطمة، لا يجوز. حكم النوم على الجنابة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حكم حقن منع الدورة الشهرية لأداء العمرة، لا بأس بها ما لم تكن مضرة. الله يسر لنا ولك يا شعبان. حكم الشارب، هناك من العلماء من يحلق ومنهم من يقص. الشارب يقص، وحلق الشارب مثل كما قال الإمام مالك رحمه الله، وفي بعض النقولات عنه أن حلقه يؤدب. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أجعل لك نصف صلاتي، حديث في سند ضعف، سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. أدركت الإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل الدخول في الصلاة أم انتظار التسليم والصلاة جماعة جديدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. حكم كفالة طفلة يتيمة ونسبتها لرجل غريب يعمل عند أخي باستخراج شهادة ميلاد. ادعوهم لأبائهم فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين هم وليكم. إن سميت اسما وهميا أو لا بأس، اسم محتمل. تدريس الفتيات في المدارس العامة، يبدو أنك شاب وهذه فتنة عليك. هي تدرس المدارس العامة والنساء يدرسن النساء، ما أنت كشاب ابتعد. مشكلة مع زوجي، قال سأطلقها، فخرجت خوفا أن يؤذيني لشدة عصبيتها كما آذاني في حملي ونفاسي. بعد أن أذن بالنزول رفض لتأخر العربة للمغرب، ولكني خرجت لأهلي حفاظا على بيتي ونفسي. الآن بهذا ناشز كما يقول، إذا كنت خرجت يعني خوفا من شره فلا ضرر ولا ضرار. حكم شراء الدولار بالجنيه يجوز لكن يدا بيد. صلاة التراويح في المسجد جماعة أجرها أعظم من صلاتها منفردا في البيت. في كل فضل، ففي المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وفي البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما لبس السنة الصحيحة؟ لبس الرسول عليه السلام يلبس أشياء كثيرة أحبها إليه، القميص الذي تسميه أنت الكلبية الجلبية، هذا أحب الثياب إلى رسول الله، ولا الرسول لبس إزارا. لي صديق يعمل في تهريب البضاعة من الجمارك الحرام، أنصحه بعدم هذا العمل. هل يجوز الصيام على نية تفريج كربة معينة؟ يجوز، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودعوننا رغبا ورهبا. هل يجب على الشراكة بالمال أن أعمل مع شريكي أو ماذا؟ لا يجب، لكن حدد له راتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف الشخص أنه مسحور من عدمه؟ نعم، قد تكون هناك علامات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وكان شاعرا بهذا. قال دعا ودعا ودعا، لما سحر دعا ودعا ودعا حتى قام ذات يوم فقال يا عائشة يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، الرجل مطلوب يعني مسحور. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم في مجتمع ومشاطر في بئر ذروان. حكم العمل في مجال المحاسبة بشركة قائمة على السرقة من مال عام الدولة، لا يجوز العمل فيها. هل يجوز المرأة أن تشرب حبوب منع الحمل إذا كانت لتأخير الدورة حتى تستطيع الصيام أو الاعتبار جاز؟ هل يجوز لمس المصحف على غير وضوء لغرض التعلم؟ يجوز. شخصان يتزوجان الأختين، يعني ولد وأخوه يتزوج بنت من أختها، يجوز. اقترضت طن رز من شخص، فهل لي أن أرد قيمته مالا وبسعر يوم الاقتراض أم يوم السداد؟ يوم السداد، لأنك مطالب تسدد رز. بارك الله فيكم وحفظك يا أبا أحمد وأهل بيتك وذريتك. باروكة الشعر محرمة لأنها داخلة في الوصل، والنبي يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. أي رأي مهما كان قليلا داخل الأذن يؤذيني، هل أترك مسح الأذن؟ مسح الأذن ليس بواجب في الوضوء، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف، ولو كانت من الرأس فبعض مسح بعض الرأس مؤذي. حكم حجب الإعلانات على اليوتيوب والفيسبوك، ما المراد بحجب الإعلانات؟ افتيتم أن شقق، نعم أقول شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ديبوية. حكم عمليات التجميل إذا كانت وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس. بارك الله فيك يا شيخ حسين، لعلك في الكويت أو في مصر، ما أدري أين أنت الآن، من الله في النور السلام أينما كنت. هل هناك ما يسمى بربط الزوج من أسفل مما يعجزه في ليلة البناء؟ ماذا لو وقع ذلك مرتين لزيجتين والمخرج الآن هو فوضى كبيرة؟ يرقي نفسه، هو يتعوذ بالله ويأكل كثيرا، ولا بأس أن يستعمل مقويات. هل يجوز دفع الزكاة المال للصيدلية لحساب المرضى الفقراء؟ لا تفعل، سلموا المرضى الزكاة فهي من حقهم وهم يفعلون ما يريدون بها. الحديث التي وردت في فضل شهر شعبان لم يصح منها خبر، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. أما حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فلا يصح، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح، حديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان ضعيف، حديث رفع الأعمال في شعبان في سنة ضعف أيضا. مهموم تعوذ بالله من الهم والحزن. هل هناك كفارات للصلوات الضائعة؟ عليك الإعادة، وكذا إعادة الصيام. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داي والله أحق أن يقضى. الاحتفال بذكرى بداية عمل دعوي بالصيام لم يرد مثل هذا. القول الفصل في محمد بن عزان، حديثه يحسن إلا بالاستثناءات المعلومة، أن يكون قد روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. الله يبارك فيك. هل يجوز للزوج إذا اختلف مع زوجته في أمر وصل إلى شجار أن يهينها أو يتطاول عليها باللسان أو اليد حتى لو كانت غير مخطئة في هذا الأمر، أو فيه كراهة لها أو يضر لحقها أو ما تهميش رأيها في الأمر؟ حجة مراتي تبع لي وتسمع كلامي وتطيعني؟ لا طبعا، الزوج ليس إلها، الزوج عبد من عباد الله والزوجة أمة من إماء الله، ولكل حق، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، والطاعة في المعروف كما هو معروف. حجب الإعلانات يعني منعها من الظهور، مع العلم أن صاحب القناة يتكسب من خلالها، فإذا لم تظهر لا يتكسب من مشاهدة لفيديوهات. ما الدعاء الذي تنصحني به عند وقوع ظلم علي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جارات اختلفنا بسبب جمعية وفي خلاتي من كلامها فضفضت. فضفضت لماذا؟ نصيحة حديث ذلك شر يغفل عنه الناس في مقال. الله يوفقنا وإياكم. حكم التدخين حرام مضر ولا ضرر ولا ضرار. صاحب عمله أريد أن أؤمن على العاملين تأمينا صحيا اختياريا دون أن أحملهم أي مبلغ. لا أنصحك بذلك إلا إذا كنت مجبرا. عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه. أولاد عمي عرضوا علينا أرضهم لشرائها وأخذوا مقدم لها لحين الإثمان وما طالوا لمدة 3 سنوات ولم يرجعوا المال ولم يتموا البيع. هم لم يوقعوا يا أروى على عقد البيع، لم يوقعوا للآن. هل كل من كان من نسل سيدنا علي يعتبر من البيت؟ نعم. ولكم أذكر لكم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله. الاستحمام في البانيو يرفع الحدث، يرفع الحدث. الممكن أن يضر الجن الإنس. كل ذلك بإذن الله. هل يجوز هل لا يجوز الهجر أكثر من 3؟ نهى النبي عن الهجران فوق 3. لكن إن كانت هناك مظلمة شديدة أو ظلم شديد لا ينتهي بالهجران استمر فوق 3 كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. الأيام التي يمكننا صيامها في شعبان غير 2 و5 الأمر مفتوح لك. حكم الأخذ من شخص مالا وقام بتشغيله مع شخص آخر مع أخذ نسبة من الربح مقابل وساطته هذه. إذا لم تكن رشوة، يعني ما كانش في مسابقة حكومية مثلا وترشي من أجل أن تستقل مسابقة عليك لا بأس. يعني كان شفع عند واحد لا بأس، أما حديث من شفع لأخيه شفاعة فأدى له هدية قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا لا يصح. حكم زواج زني وزوجتي لم توازى لأن يوجد أولاد وتريد تربيتهم، بما تنصح الزوجة المواجهة والانفصال أم البقاء من أجل الأولاد؟ إذا كان مستمرا على هذه القبيحة تفارقه بلا ريب. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. مؤخر الصداق مكتوب في وصية الميت، هل تأخذه الزوجة أم لا؟ تأخذه. حكم حلق الشارب. قال الإمام مالك حلقه مثلى، وقال في بعض الروايات حلقه يؤدب، أما لفظة حلق الشارب فشاذة. هل الحيض أن تحفظ القرآن؟ لا، أن تحفظ القرآن، ولكن تمسه بحائل أفضل لدينها. منذ لبس النقاب أرى أحلاما تفزعني أني أخلعه. الله يثبتنا وياك يا أبي لسان. ما مضى إلا يومين ما استطعنا نفرح أنك لبست النقاب، وبعد يومين تفكرك في خلاه تعرض إلا مش ترجيم يا أبي لسان. ما موضوعك؟ ما الحكم لو كنا بالفعل قدمنا على شقك الإسكان وعلى وشك الإستلام ولا يمكن سحب الأموال؟ تعذر بجهلك ولا شيء عليك. حكم من اقترض مبلغ من المال ولم يرده ثم أنكره لعدم وجود شهود أرجو التثبيت. لكن أموال الناس بالباطل. القاتل المستعمل في اليمن حرام مضر. أبواء المنامية ليس هذا مقام الرد عليها. كنت قد أجريت عملية في رمضان ونسيت كم يوم صيام مطلوب مني، فماذا أفعل؟ قدر تقديرا. حكم شغل المرأة. والمرأة ينبني على الضوابط المحيطة بالعمل وبطريقة العمل والعمل أيضا. يعني ما العمل الذي ستعمله؟ هل تعمل في الربا؟ هل تعمل في الفواحش؟ هل تعمل سكرتير؟ عمل قبيح؟ وما الملابسات المحيطة بالعمل؟ متى تلزم البنت بلبس النقاب إذا بلغت؟ أصلي وأحفظ القرآن ولكن لن أستطيع أن أبطل سماع الأغاني فأنا أحبها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رحم الله امرأة صلى قبل الأصل أربعة، حديث ضعيف الإسناد. حق الزوجة على الزوجة، فمن ما يطعم يكسوها مما يكتسي ولا يقبح ولا يأكل إلا في البيت. هل النقاب فريضة أم سنة؟ اختاروا وجوبة. أركان الصلاة القيام والركوع والسجود. بارك الله فيك. وكان التشهد والنية قبل ذلك. يا حكم هذا الدعاء رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذا مخالف لأننا قرأنا قول الحسن بن علي بتعليم الرسول له وقيني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت. حديث الأربعة من السعادة المرأة الصالحة إلى آخره صحيح. ما الكتب التي تنصح بها لدراسة مسائل الاعتقاد؟ هناك بعض المختصرات كمختصر العقيدة الطحاوية ومختصر معارج القبول، مختصرات لطيفة طيبة. ممكن صيام نافلة والمرأة عندها دين لم ترده، ممكن تصوم النافلة. سؤال حول القتال الحاصل في ليبيا، الله يكشف الضر ويجيب المضطر يا رب. هل يجوز أعطاء زكاة المال لأحد أقرباء طفلة يتيمة كي يشتري لها ملابس وما شابه ذلك؟ يجوز. أمر زوجتي مرارا وتكرارا بالصلاة وهي متقطعة مرتكبة كبيرة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أسلفت شخصا مبلغا من المال وهذا الشخص لا يستطيع سداده قبل، فهل نحتسبه من زكاة المال؟ إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند جمهور العلماء. يوم القيامة هل نرى وجه الله فقط؟ هل نرى وجه الله فقط؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالعقود الربوية التي يشتمل عليها شقق الإسكان ليس العقد في يدي كنت بين لك. هل يجوز أخذ وسيلة لمنع نزول الدورة في رمضان؟ نعم يجوز. حكم النوم حتى الصباح على الجنابة يكره إلا إذا كنت توضأت. هل يجوز وضع الأموال في بنك تحت المكسب والخسارة؟ إن صدقوا جاز. صلى الفرض على جنابه نسيا وخرج الوقت هل يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. ما المقصود بالخنس؟ خنس الجوار الكنس، النجوم التي تجري وتخنس تختفي. أفطرت رمضان وطلعت كفارة عشان كانت حامل لازم تقضي. لازم تقضي نعم. جارات اختلفنا بسبب جمعية ومن خلقتي في من كلامها فضفضت بعض الكلام لكن لما اشتمها واغرب فيها لقيتها بعتني رسالة وتقول بلاش غيبة. حاولت أسألها أنا اغتبتها في إيه؟ قاطعتني وسلمتني. حاولي أن تصلحي. أداء الأمر الوالدين مع العلم أنهما ميتين جائز؟ نعم جائز. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي الأرملة؟ يجوز. حكم اللغة الجية في المدارس في الإجازة وأنا مدير المدرسة، إلزم ما أوردك به إداراتك. كيفية زكاة الذهب إذا بلغ الذهب النصاب هو 97.10 جرام من عيار 21 ووجبت فيه الزكاة 2.5%؟ يعني إذا انفقت المرأة على بيتها لأن زوجها فلننتقل بعدم رضا الأهل الاقتنائي أنه فرض على الأهل علي ذنب، ليس عليك ذنب بل أنت موفقة إن شاء الله. هل السلام على امرأة فوق 50 هل يفسد الوضوء؟ لا يفسده. هل إذا انفقت المرأة على بيتها لأن زوجها لا يعمل ولكن بدون علة هل يعتبر ذلك من زكاة مالها؟ يجوز أن تفعل ذلك أن تزكي له من زكاة مالها، لكنه استحب لهذا الزوج الزوج الكسول أن يضغط عليه بعض الضغط حتى يقوم يشتغل حرك. الصلاة بالحذاء جائزة ما دام الحذاء نظيفا من أسفل. انتقل بعدم رضا أهلي لاقتناء أنه فرضها عليه ذنب، ليس عليك ذنب. إنما المال الصالح للرجل الصالح صحيح. تملكت قطعة أرض لبناء بيت هل عليها زكاة وهي ما زالت أرضي؟ عليها زكاة. هل الجمعة سنة قبلية؟ نعم لها سنة قبلية، من شئت أن تصلي صلي. حكم من كان يتلفظ بالكناية عن الطلاق ويزل أحكامها، حكم من كان يلفظ بالكناية عن الطلاق ويزل أحكامها. إذا الأحكام ليست صريحة لا تقع. هل يجوز أن أترك صلاة الجماعة وأسبق الإمام عندما يبكي طفلي؟ لا، إن كنت ستنوي المفارقة. نصيحة الغيرانيق أسانيدها ضعيفة ولكن هل تحسن بالمجموع أم لا؟ قولان للعلماء. حكم لبس الثوب الأحمر. الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر للرجال حديث فيها مقال، ولكن نظر لها تشبه بالنساء أو أنها تشبه بالكفار عموما الأحاديث الوردة في هذا الصدد الحديث الواردة في لبس الثوب الأحمر كلها ضعيفة. ندعوكم لحضور مائدة الإفطار في النصف الثاني في النصف من رمضان، أخوكم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إذا كان الجار مقطوع بين القدم هل يجوز الوضوء طول اليوم بدون خلعه؟ إذا كان مقطوعا لا تمسح عليه طريقة كبيرة. لم أصم الأيام التي أفطرت فيها رمضان الماضي وأنا حامل وعندي سكري في الذمة، إذا وفيتي صوم. هل يجوز التلفظ بالنية في سائر أعمال كالصلاة كالزكاة كالصيام كالصلاة؟ لا يجوز هذا. حكم الطلاق، الأب هدد الزوجة بالحرمان من الميراث فاضطر للموافقة. حكم الطلاق، يعني الأب قال لابني إذا لم تطلق الزوجة سأحرمك من الميراث، فطلق الولد، طلاق واقع. صحة حديثنا ما المال الصالح للرجل الصالح ثابت. الفوائد من المال من المصرف كيف الشرع فيه؟ فوائد بالربا حرام، حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة على رأي الجمهور. هذا رأي الجمهور، استحب عند الجمهور رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة. ما تفسير قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم؟ سأقربها لك في الفهم. افهم، واحد راجع من العمل فقيل له في مصيبة حلت بك، قال ما المصيبة؟ قال بيتك احترق وكل أولادك ماتوا، كل أولادك ماتوا وكل أموالك احترقت وزوجتك احترقت، فبلغ الهم ذروته، بلغ الهم ذروته. أو أولا قال له البيت احترق، العفش اللي في البيت احترق كله، فحزن الرجل. بعد مدة جاء واحد منه ليس البيت فقط، بيتك وزوجتك وأولادك كله قد مات، كله قد مات وضاع. فبلغ الحزن الذروة، فجاء شخص وقال تعالى زوجتك بخير والأولاد كلهم بخير، بس اللي طرق شوية الكراسي اللي كانوا في المسقط، في المسقط وبعض وبوتاجاز واحد، والأمور سليمة. فحينئذ سيفرح الحمد لله أن زوجتي وأموالي وأولادي كلهم بخير. فالهم الثاني لما ارتفع رافع معه الهم الأول. كذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأتتهم الغنيمة فحزنوا، كانوا منتصرين في أول يوم، فأتتهم الغنيمة فحزنوا لفوات الغنيمة. ثم قيل لهم إن الرسول قتل، فبلغ الحزن مداه. فلما تبينوا أن الرسول لم يقتل ارتفع الحزن كله أوله وآخره. فأتبكم غما بغم، أي غم جزاكم غما بعد غم، ثم رفع الغم كله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من أصابكم. أظنك فهمت. ما حكم الذي يخرج من الإسلام وفي سن صغيرة وفترة أيام من رمضان ولكن عاد إلى الله وتاب توبة صادقة؟ علي عادة هذه الأيام. نعم في بعض الاختلافات، هل يقع طلاق المكره مع صورة الإكراه السيف على رقبتك تطلق أو نذبح؟ طلاق لا يقع، لكن ما الصورة؟ هل تحقق الإكراه فعلا أم لا؟ يقول أنا مغترب وتوفي أحد الأقارب. لا بالسؤال، أربع أشخاص يقرؤون الجزء يومي من القرآن، كل واحد يقرأ ربع، هل أجر الجزء كامل يذهب إليهم؟ لا، ما استطعنا أن نذهب إلى صلاة الجمعة، هل يجوز أن نصليها ظهرا؟ إن عجزت صليها ظهرا. حكم الصلاة وراء إمام بينك وبين خصومة، خصومة في الدين أو في الدنيا، إذا كانت في الدنيا صلي وراء، إذا كانت في الدين ينظر ما هي الخصومة. سرق لص مني شيئا ثمينا في الصلاة ورأيته، فهل لي أن أخذ من الصلاة أمسي؟ يجوز. ما استطعنا أن نذهب بين صلاة الجمعة فهل يجوز؟ هذا السؤال. الغسل الصحيح للتطهر من الجنابة. المجزي أن تدخل تحت الدش وتفتح الدش تغلق كل جسمك، فهذا مجزي مع النية. أو ترمي نفسك في البحر تستحم فلطس نفسك تطلع بعد الغطس أجزاء عنك. كل هذا مجزي، لكن هناك سنة الوضوء، تغسل الوضوء غسلا جيدا، تغسل يديك غسلا جيدا، فتوضأ وضوءك للصلاة استثناء رجليك، بعدين بشقك الأيمن تصب الماء على الأيمن ثم الجسم ثم تغسل رجلين. نقول هل يجوز ضرب الزوجة أو الأولاد؟ وإن كان نعم فلماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلوا شيء استدى الضرب، الضرب مجاز بالضوابط، بالضوابط الشرعية. أعطي دروس في مجموعات وأنا لست مدرسا، هذا حرام ليس بحرام ما دمت تتقن العمل الذي تقوم به. كيفية غض البصر في فرنسا؟ غمض عليك أو انظر في الأرض، مس المصحف. ما الفرق بين الحديث الضعيف والذي لا يصح والذي لا يصح؟ كله ضعيف. ما استطعنا أن نذهب إلى صلاة الجمعة، هل يجوز؟ عفوا، بس وقف لنا بس. من مصنفات العلماء في الحديث المستخرجات، فما هو المستخرج؟ نعم يسلم من كتب العلماء. المستخرج سيعمل كتابا في زمن الذي استخرج عليه، مثلا البخاري له كتاب يقول حدثنا محمد عن إبراهيم عن يحيى، فيأتي رجل يريد أن يؤلف فيذهب إلى شيخ البخاري الذي اسمه محمد، يقول يا محمد أنت حدثت البخاري؟ نعم، فيذكر الحديث بسنده. فرض أن محمد مات، يذهب إلى شيخ أخذ عن محمد بسند محمد، فيجتمع، فتكون متابعة قوية للبخاري. هناك مستخرجات كمستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي عون على صحيح مسلم، الإسماعيلي على البخاري. كيف نستعد لرمضان؟ استغفر الله وصل الأرحام أصلح بينك وبين الله. ما استطعنا أن نذهب إلى صلاة الجمعة فلا يجوز أن نصلي الظهر الجماعة؟ نعم يجوز، ويجوز أن تنشئوا جماعة أيضا. كل ما صلي ضربات قلبي بتزيد وأصلي بسرعة، قوم نفسك. هل يجوز توزيع لحم العقيقة بدون طبخ؟ يجوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالج نفسك يا أخي، ضربات قلبك عالج نفسك. أما ترى الرحمن رجل طلق زوجته وتوفي في شهور العدة، طيب ما هي ما زالت زوجة، إذا كانت التطليقة الأولى والثانية ما زالت زوجة في شهور العدة ولها الميراث وعليها أن تبدأ عدة جديدة، يعني زوجة طلقها وهي في العدة الآن، جاء خبر أنه مات، اعتد عدة جديدة في ما زالت زوجة. هل يجوز المحامي نصر الحق بطريقة غير شرعية أمام القضاء؟ اتصل بي ووضح الصورة. بس المصحف للحائض على الجواز، لكن بقول الفتوى بالاحتياط أفضل. بس ولكن بنود ربوية تشتري المنزل وتبيعه كيها، لا تفعل، هي أمور ربوية، وقد أجبنا كمان الداخل على هذا بالأمس بما فيه كفاية. نعم، زوجتي بتعمل مشكلة على أكثر الأسباب. زيارة المرأة للقبور جائزة إذا أملت الفتنة والبدعة، ما الفرق بين قولنا مكروه وخلاف الأولى؟ المكروه أشد من خلاف الأولى. هل المخلصين بفتح اللام للأنبياء فقط؟ عامة بصفة عامة. هل يجوز دفع فاتورة الكهرباء من الفلوس التي تم الحصول عليها من بيع السجائر؟ لا يجوز. زوجتي تعمل مشكلة على أسهل الأسباب وليها بنتان منها، ماذا أفعل؟ أنت أبصر، أصبر أفضل لك. أعمل في شركة وظلمتني في مبلغ من المال، هل يجوز أن أخذه خلسة إذا كنت متأكدا تماما أن المال حق لك؟ إذا شك شخص في استعماله للصابون أثناء الإحرام ماذا يفعل؟ شك شخص في استعماله للصابون أثناء الإحرام، الشك لا يغني، الشك لا تلتفت إليه، لا يقوم به حكم. ابني فقد من 4 سنوات وعرفنا أنه قتل، هل على زوجتي لبس السواد أن تكتفي بالعدة؟ تكتفي بالعدة. حكم التجارة مع شخص واشترطت أن أكون معه بالمكسب والخسارة وحدد لي أرباح 40%، قلنا بالأمس هذا لا يجوز لأحمد لأداء التكرار. هل تجوز الصلاة على النبي بنية هداية أولادي؟ صلى على النبي كثيرا وبعدنا أدعو الله بما شئت، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأدعو لنا رغبا ورهبا. ما في عدل في هذه الصفحة؟ لا إن شاء الله نعدل قدر الاستطاعة. نصف ساعة قبل الفجر اللي يعتبر قيام الليل؟ نعم. الصلاة في مسجد به قبر حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها، الصلاة صحيحة مع الكراهة؟ يا علي سأل سؤالك يا علي، تعوذ بالله من الأمراض المذكورة يا قريع، من الحقد والذل والنفاق. هل الشمة تبطل الوضوء؟ ما الشمة؟ ما هي الشمة؟ الولد يطلب أبا مبلغ من المال والأب لم يرجعه، هل يجوز؟ شكل هل يجوز؟ مش فاهمي على. هل اشترط الترتيب في كل من الوضوء والصلاة؟ الترتيب في الصلاة مطلوب إذانا، أما الترتيب في الوضوء ففيها أكثر من قول للعلماء. حكم الرجل السلبي الذي يهجر امرأته بدون مصاريف يأثم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. حكم فتاة ترفض الناس لعدم الارتياح لهم، ترفض الناس كلهم يعني، وليه يرفضي مثل الناس خالطي الناس صالحين، لأن النبي قال إن خلط الناس وصبر على أداهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أداهم. هل الدخول في سياسة البلاد وحقيقة الحق وزق الباطل؟ هل من أن الحاكم ظالم أو الاكتفاء بالسكوت خافا من السجن؟ إذا كنت ستحق الحق وتبطل الباطل فهذا أفضل. هل نزول الدم من الجرح ينقض الوضوء؟ لا ينقض. هل مات يرد عليه السلام؟ لم يرد في ذلك نص. هل نزول الدم من الجرح ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. أصلي قيام الليل ولكن لا أدعو كثيرا وأكتفي بقراءة القرآن، هل تقبل صلاتي؟ إن شاء الله مقبولة إن شاء الله. هل يجوز أعطاء زكاة المال لأحد أقرباء طفل يتيم كي يشتري لها ملابس وما شابه ذلك؟ يجوز، أجبناك. دليل على عدم الصلاة في المسجد به قبل أن الشيخ يقول ليس يوجد حديث يمنع. كيف صاحب هذا الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الصدد لما ذكرت له جويرية وأم حبيبة كنيسة رائدة بأرض الحبشة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه لن يحسنوا بعضهم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما أوقات استجابة الدعاء ظنوا أنها بين اللذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل، وأنت ساجد أيضا كهيئتي. حكم التعامل بالمرابحة مع تسبيق مبلغ من المال يسمى هامش الجدية، تعرفون يعني ولا بالضبط؟ الصورة غير واضحة هذا الحسن. بعد الانتهاء من قراءة القرآن من المصحف تذكرت أني لست على وضوء. لا يلزم، لا يجب أن تكون متوضئا وأنت تقرأ القرآن، حول ولا قوة إلا بالله. الابن قتل ظلما وعنده أطفال لن يتراه الله عملا. حكم إمامة المرأة، المرأة لا بأس بذلك. الملبوس هل يفك بالقرآن بالدعاء مع تلاوة القرآن؟ هل يجوز صلاة المرأة بدون إخمار وتكتفي بالطرحة؟ تجوز الصلاة أفضل خمار. هل الخطأ في حرف واحد أثناء الصلاة المفروض يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. هل الصور حرام؟ الصور الفوتوغرافية حرام إذا لم يكن فيها فائدة. حكم الدعاء بين خطب الجمعة ورفع الأيدي في الدعاء، الأمر في ذلك واسع. هل ممكن أن يصدر الجن أصواتا مسموعة كالتخبيط مثلا؟ ممكن، عفريت بخبطنا ممكن، وارد. هل يجوز لي الوضوء في الحمام بعد الاستحمام؟ نعم يجوز، لكن الاستحمام كافي. صديق هذا بلا صلاة الجمعة بسبب العمل، فما حكم ذلك؟ يبدو أنك تقول أن العمل لا ينبغي أن يعطل عندكم، لكنه يتعلل بأن يصلي بعد الساعة الرابعة. كل صلاة صحيحة لكن دعوتك لها أفضل. ما حكم عدم النهوض لصلاة الفجر؟ في إثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذكر الصلاة عن المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. هل يجوز المرأة أن تصلي في حجرتها بالترنج؟ ترنج واسع يا محمود، ترنج واسع لا يجسده. حكم العمولة التي تأخذ من البيع والشراء بين اثنين، إذا كنت صادقا نصيحا للطرفين فلا بأس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هل الصلاة الدعاء؟ نعم. هل تربية وتطويل الشعر سنة؟ نعم، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. حكم النوم بين صلاة التراويح، لا بأس بذلك إذا لم تكن في الأمور مشقة أو اعتراضات. امرأة حجت بيت الله وأرادت هذا العام أن تحج عن ابنها، فما الأفضل، تعطي الحج لفقير لم يحج أم تحج هي؟ حج هي. عمرها 55 سنة، لأن من القواعد 55 سنة هل أنت خربانة يعني أو جسمك أو فتية؟ يعني هل ينظر إليك وهل يرغب فيك الخطاب إذا نظر إليك أم الأمر غير هذا؟ وبحسب الجواب يأتيك جوابك يأتيك الإجابة عنه إن شاء الله. هل تجوز صلاة المسجد بني من المال الحرام؟ الصلاة جائزة وعلى السارق إثم المال الذي جمع. هل تجوز الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ أجبنا هل ما حكم عاش نقابة المهن الاجتماعية؟ لا بأس به، خذه. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ تجوز. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل المقصود بالصلاة دعاء لهم؟ نعم الدعاء لهم. ما العلاج إذا صدر الجن أصواتا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقراءة الكرسي وهلل لا إله إلا الله فإن الجن ضعيف؟ نصيحة لمن يرسل الحديث دون تثبت. وصلت رسالتك إن شاء الله. هل يجوز رفع الدعاء لليدين بعد كل صلاة؟ لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل أحيانا وأحيانا، فالسبحة بدعة ليست بدعة، والأمر بما يضبط به العدد. الحج بتأشيرة تجارية صحيحة، تقسيم العمل في المستشفى بموافقة المدير صحيح. هل لابد من الذكر أثناء الوضوء؟ ذلك يستحب. حكم العزلة والصلاة في البيت، لا يجوز لك أن تصلي في البيت وأنت تسمع داعي الله. ما هو مشروب للولد يا حسن؟ حكم تارك الصلاة من العمل والتعب وبعض المرض مرتكب كبيرة. إن شاء الله عبد الحليم، ربنا المستعان. حكم السلام على اليد باليد على المرأة العجوز، لا تفعل، سلم عليها بحائل أيضا، يكون ساقطة لا قطة. حكما هجر شخصا مع وجود خصام لا يمكن الصلح فيه لأنه سبه وشتم وهنا وهنا شديدة، يبتعد عنه زمن إلى أن تنصلح الأحوال. هل لابد المرأة الذهاب إلى المسجد دائما؟ نعم يجوز. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف بالنظر والقلب بدون جهر الصوت؟ لا تسمى قراءة اقتراب اللحية. زوجي تزوج وهي لا تطيق ذلك ولديها أطفال، فما أنصح؟ الصبر مطلوب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زوجي تزوج، عفوا، العلم والتكنولوجيا الحديثة أثبتت صحة أحاديث ضعيفة. قولنا ما قال الله قال رسول الله وفقك الله يا عزة. هل شراء منزل من المزاد حلال؟ حلال. حكم من خاف على أهله من المستقبل ويفزع من الليل فماذا يقرأ؟ يحسن صلاته بالله والله يتولى الصالحين. هل الميت يرد عليه السلام؟ الله أعلم، الله أعلم. وبالتوصيف الذي ذكرت أنت أصبح رميما لا يرد السلام، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء ولا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا ما يؤمن بأدنا فهم مسلمون. حكم الميش للشعر وصبغ صلاة دون الأخرى لا بأس. حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، يكره كراهية شديدة. شخص كان لا يصلي إلا في الحج وبعد الرجوع ما صلى، هل يطبق عليه حديث ترك الصلاة؟ نعم، صف شعره بالسواد زائد مع الكراهة. قولكم في الحجاج رجل ضال، مسجد عفوا قراءة القرآن للميت لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والدي عنده شرط الأصل في الزواج، فما حكم ذلك؟ والدي عندهم شرط الأصل في الزواج، شاهد كلام عدم دفع تذكرت القتال لعدم مروركم سري، اشتريت تذكرة وقطعها بعد ذلك، واخرج ثمنها في أي باب من أبواب الحلال. لم شعورة الطفل أثناء تغسيله لا ينقض المرأة، لأن على عهد الرسول آلاف الأولاد آلاف النساء يغسلن الأولاد، ولم يقل أن النبي حكم بأن هذا يفطر. هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز، من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. ما معنى حديث أفلح وأبيه إن صدق؟ كلمة أبيه قيل إنها كانت قبل الحلف، قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقيل أفلح وأبيه في هذا الصدد كلمة لا يراد بها معناها، كما قلت تربت يمينك يا أم سلمة، ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، ودعوهم بالموت، لكن النبي لا يريد ظاهره والله أعلم. هل هناك أحد من أهل البيت حاليا وهم معروفون؟ نعم، هناك كثيرون من أهل بيت الرسول موجودون الآن. نهر الطلاب بالمدارس، نهر حكم طلب المدد من رسول الله لا يجوز. هل الحب حلال؟ حب الله ورسوله حلال، الحب في الله لأن الإيمان حلال. ماذا كنت تقصد ما يحدث بين الرجال والنساء الأجنبيات؟ فواتي لسنا بأزواج، فأغلب ذلك يؤدي إلى فساد. الحب في محله القلب. ما حكم من يرفض التداوي ويكثر من شرب الماء؟ إذا كان المرض الذي به لا يعوق عن أداء حق الله وحق رسوله فجزاه الصبر، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة. ما حكم الجماعة الثانية؟ لا بأس بها، وقد قال النبي: من يتصدق على هذا من ينتجر على هذا. وجالس في نحو من 20 من فتيانه وجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. هل يشترط في الزواج أن تكون الفتاة من ذات حسب ونسب؟ لا يشترط، لكن تكون دينة. ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء الإمام، أثناء تأدية الإمام لخطبته الجمعة؟ لا بأس بذلك. فقد دخل رجل اسمه سلاك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلاك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أقسمت وقلت لا أصلي على رجل مبتدع ولا أتبع جنازته إذا توفاه الله قبلي، هل خالفت السنة في ذلك؟ لم تخالف. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر مثلا بعد صلاة الظهر لأني لم يتوفر لدي وقت؟ يجوز إذا فتت. وجزاك الله خيرا أختمير. فانتبهوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة في اخوانكم في الدين وفي الصلايات لقوم يعلمون. هل هذا يدل على ان الاخوة الايمانية لا تنعقد الا باقام الصلاة وايتاء الزكاة؟ طبعا اقام الصلاة وايتاء الزكاة تتميم للاخوة الايمانية. انتبهوا من الشرك. حكم بيع الذهب من الحلي بالتقسيط لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. هل كل المأكولات البحرية حلال؟ قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. هل يجوز كشف الوجه أمام زوج أمي في حالة موت الأم؟ يجوز، لأن محرم عليه أيضا على التأديب. ربائبكم التي أعجركم من نسائكم التي دخلتم بهن. معاش النقابة لا بأس به. ما حكم الزواج من سنغافورية؟ كانت مسلمة صالحة، إذا كانت مسلمة. عندي حالة من الرعب من القبر، عندما تأتيني أرفع صوتي بالبكاء والصوت العالي ماذا أفعل؟ أعوذ بالله من عذاب القبر. البنوك كلها واحد. ما سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لها سببان. أحدهما لما طال النبي المكث عند زينب بنت جحش وكانت تسقي عسلا، فتواطأت عائشة وحفصة أيتها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: ما هذا؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال النبي: شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. والثاني في أن النبي أتى أمته ماريا في يوم حفصة فتكلمت حفصة بما لا يليق في هذا الصدد. الحلف فوق المصحف بالباطل لتهدئة الأمور مع طرف غريب حرام عليك ذلك، انتهنت اسم الله. بهذا القدر أجتدي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالاجتهاد في الدعوة إلى الله. الشكر لله أولا وآخرا، والحمد لله أولا وآخرا، وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا لا يفوتني شكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.